التي وردت عبر تويتر وعبر وسائل الاتصال الأخرى. هذا السائل يقول السؤال الأول: ما حكم الإتيان بسنن الوضوء لمن خشي خروج الوقت بعذر؟ ما الذي يريد يعني بسنن الوضوء؟ يعني يريد أن سنن الوقت خباق ويأتي الإنسان يعني يبالغ نعم في الثلاث. لا شك أن الأولى للإنسان أن يدرك الوقت، لأن الوقت شرط لصحة الصلاة. ولو كان بعض نعم بعض أهل العلم رأى أن الوضوء التام يعني هو خير مما يحصل، لأن هذا وقتها، يعني من نام عن صلاة أو نسيها فذلك وقتها، وهذا على كل حال قول لبعض أهل العلم. لكني أنا أختار لهذا الإنسان يعني الذي أن لا يتشاغل بمثل هذا، قد يكون من الشيطان أحيانا يأتي إنسان يبالغ ويتأنى وإلى آخره فيفوته الوقت، يعني سواء تغرب عليه الشمس أو تطلع عليه الشمس أو يفوت وقت الظهر وأشبه ذلك. هذا يعني قد يكون أحيانا إذا بالغ في مثل ذلك قد يكون من الحماقة وقد يعاقب الله تبارك وتعالى عليه. الواجب على الإنسان أن يتوضأ وضوءا حسنا ولكن من دون يعني مهلة ومن دون تأخر وبطء، يعني نسأل الله العافية قد يزع فيه الشيطان الإنسان عن ويصرفه عن يعني ما إدراك الوقت. سواء كان معذورا أو غير معذور. نعم كل هذا الغسلات الثلاث نتكلم عن عن طيب. عن الآن المعذور، أما غير المعذور فهذا يا ويله من الله. الله استعان يعني إن أخرج الصلاة عن وقتها تساهل في مثل هذا ثم يدعي هذه الدعوة القبيحة أنه يريد أن يتمم الوضوء ويتمهل على مهله، هذا نسأل الله العافية من قلة الخوف. بالنسبة للشيخ الكريم للوضوء بالغسلات الثلاث، هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يمضي وقتا فيها، أم أنه يعني عليه الصلاة والسلام كما أنه أيضا فيما نقول عنه لا يمضي ماء، لا يعني يستعمل ماء كثيرا في الوضوء؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، هديه في وضوئه لم يكن يعني فردا في الناس، يعني لا أحد يعني يقتدي به أو لا أحد يراه، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مثل ما يتوضأ الناس، إلا أنه كان يقل من الماء على خلاف عادة الناس في الإكثار منها. فهذا الإنسان يعني لو حسبت زمن الوضوء من النبي صلى الله عليه وسلم هو كسائر الناس. أحسن عليكم.